بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا الدرس الخامس من دروس الحديث عن أحكام الطلاق، ولازلنا في باب العدة، وصلنا إلى قول المصنف أحكام المعتدات. أحكام المعتدات، قال: أولا المعتدة من طلاق. المعتدة من طلاق، يتعلق بالمعتدة المطلقة بعض الأحكام أهمها. أول شيء، أول حاجة، قال: واحد، تحريم خطبتها. تحريم خطبة المعتدة. فإذا كانت المطلقة رجعية فلا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية كما ذكرنا قبل ذلك في باب الطلاق، الرجعية زوجة، رجعية زوجة. فلا يجوز أبدا لامرأة مطلقة وهي في العدة رجعية أن يأتي رجل ويخطبها حتى لا يفسدها على زوجها، حتى يفسد عليه زوجه. قال: إلا الزوج فقط، فإنه له الحق في إرجاعها طالما أنها في العدة، سواء رضيت أو كرهت، لأنها في حكم الزوجة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذا لو إن رجل قال لزوجتي: أنت طالق، تعتد. إذا كانت تحيض تعتد قد إيه؟ ثلاث حيض، ثلاث قروء. إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر. طيب، أثناء العدة هذه الطلقة الأولى أو الثانية، يبقى دي طلاق إيه؟ راجع. خلاص، طلاق راجع. طب لو طلقة ثالثة، يبقى طلاق اسمه طلاق إيه؟ بائن. خلاص، الألفاظ دي بقى لابد تكون أنت كطالب علم وراجل بتدرس علم شرعي والناس بتيجي تسألك، لابد تفهم الألفاظ عشان تبقى عارف الكلام ده. طيب، فأثناء العدة هذه الرجعية يحق لزوجها أن يراجعها، يقول راجعت زوجتي، أو زي بعض الناس بيقول رجعت مرات العصمتي. خلاص، سواء رضت أو لم ترضى، سواء رضت أو إيه أو إيه أو لم ترضى. لكن لا يجوز لأحد بتقول إيه؟ يشهد. طبعا يشهد، إحنا كلامنا بكنا عن مسألة الجهاد، الإشهاد إما واجب إما مستحب، قلنا الجمهور على إنه مستحب. يعني لما يرجعها يقول أرجعت زوجتي أو راجعت زوجتي، ويشهد اثنين شهور استحباب. طيب، هنا بقى لا يجوز في فترة العدة دي أن يأتي رجل إليها أو إلى وليها ويقول له: عايز أخطب بنتك. ليه؟ لأن هذا يفسد المرأة على زوجها، لأنه جزء أحق بها. فلا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبة المعتدة إذا كانت في إيه؟ في طلاق إيه يا جماعة؟ رجعي. إذا كانت في طلاق إيه؟ رجع. باء. قال: أما المطلقة، لا، قال: أما المطلقة طلاقا بائنا آخر ثلاث تطليقات فإنه يجوز التعريض بالخطبة دون التصريح. المطلقة طلاقا إيه؟ بائنا، اللي هو البينونة الكبرى. ربنا يقول في القرآن: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى آخر الآية. يبقى هنا يجوز في المطلقة طلاق بائن، لأن مش هترجع لزوجها بقى تاني. خلاص، فيجوز الايه؟ التعريض بخطبته. قلنا يعني ايه التعريض قبل كده؟ اللفظ الذي يحتمل معنيين. أمال ايه التصريح؟ اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. يعني لو راح قال لا أنا عايز أتزوجك، ده تصريح. طيب، إني أبحث عن زوجة وهي واقفة، دي اسمه يا جماعة تعريض. المطلقة طلاق بائن يجوز في حقها التعريض دون التصريح. طيب، والرجعية يحرم في حقها التصريح والإيه؟ والتعريض. باء، يحرم العقد عليها مطلقا، سواء بقى ورجعية أو بائن، لا يجوز أن يعقد عليه حتى تنتهي العدة. سواء كانت مطلقة رجعية أم بائنا حتى تنتهي عدتها. فإن عقد عليها أحد أثناء العدة فالنكاح باطل ويجب التفريق بينهما. يبقى إذا تم العقد أثناء العدة يبقى كده ارتكاب صريح لنهي من النواهي التي نهى الله عنه، يبقى في الحالة دي النكاح ده إيه؟ باطل لا يعتد به. فإن كان قد دخل بها، افرض بقى هما الاثنين جهلة وعقد عليها أثناء العدة ثم دخل بها، فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول، تكمل عدتها من الأولانش، يعني هي الوقت بتحيض بتعتد، هنعتبر بالثلاث شهور مثلا، فجي بعد شهرين أم عقد عليها ودخل بها، لا يصح هذا النكاح ويتفرق بينهم الاثنين، وترجع تكمل الشهر اللي بينها منين؟ من الأول، ثم تعتد من الثاني. بعد ما تخلص الشهر بتاع الأولاني بقيت العدة تعمل إيه؟ تدخل عدة تانية من الثاني اللي هو تزوجها بالنكاح الباطل. قال: وهذا مذهب أحمد والشافعي ومالك، بينما يرى الحنفية أن تعتد عدة واحدة لهما، واختلفوا هل يجوز لهذا الثاني أن يتزوجها بعد ذلك، والراجح جوازه كما ذكرنا قبل ذلك. يبقى ليه تفرق بينهم؟ لأن النكاح ده نكاح إيه؟ باطل. وتنكيلا بقى به تكمل عدتها من الأول، وكمان تعتد منه من التاني دي كمان، ويرجع بقى خلاص العدة انتهت دي وده، يبقى يعمل إيه؟ يتزوجها بقى، يرجع لها مرة تانية. يبقى إذن دي من الأحكام، الحاجات دي مهمة جدا يا أخوان، الحاجات دي مهمة جدا. جيم: المطلقة الرجعية لها السكنى والنفقة طوال مدة العدة، وأما المطلقة البائنة فلا نفقة لها ولا عدة ولا سكنى، فلا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس وقد تقدم: إلا أن تكون حاملا فيجب النفقة عليها من أجل الحمل. يعني الوقت واحد قال لزوجته انت طالق طلقه رجعيه، الطلقه الاولى والثانيه خلاص كده، وفي العده طول ما هي في العده ربنا قال في القران ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. الفاحشه دي اما الزنا واما الفحش في القول، انها قاعده تشتم فيه وفي قرايبه، المهم اصبحت لا تطاق في البيت. لكن غير كده تقعد فين يا جماعه؟ في البيت. طيب زوجها دي يجيب لها اكل عشان تطبخ ولا ما يجيبلهاش؟ يجيب لها، ينفق عليها لو احتاجت رشط او العيال احتاجوا رشط ولا ما يجيبش؟ يجيب. يبقى يجب لها السكن والايه والنفق. طب المطلقه طلاق بائن، دي مش هترجع لزوجها، دي لا نفق لها ولا ايه ولا سكن، الا اذا كانت حامل، يبقى في الحالة دي ينفق عليها نفقة من أجل الإيه؟ الحمل، من أجل الإيه؟ الحمل. دال طبعا وحديث فاطمة بنت قيس ترجع له في باب النكاح، لما جوزها اللي طلقها ثلاث تطليقات جه يدي لها شوية شعير سخططها، قالت له إيه ده؟ هيعمل لي إيه الشعير ده؟ أنا مش عايزة منك حاجة. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكن. واضح؟ يبقى ده حديث فاطمة بنت قيس. دال المطلقة الرجعية تلبث في بيت الزوجية، تلبث في بيت الايه؟ الزوجية مع زوجها، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ويجوز لها أن تتزين أمام زوجها وأن يدخل عليها ما دامت في العدة، يختلط بها عادي وتقعد معاه وتقدم له الأكل. وأما المطلقة البائنة فيجب عليها أن تحتجب عن مطلقها، لأنها صارت أجنبية عنه ويحرم عليه الخلوة بها. يبقى طلق مراته ثلاث طلقات تروح عند أهلها. طب لو هي قعدت في الشقة عنده، ها؟ ما يدخلش عليها، ما يختلطش بها، ما يخلوش بها، تحتجب منه. ليه؟ لأن لا تحل له إلا بعد إيه؟ أن تنكح إيه؟ زوجا غيره. طيب حكم الميراث، ها؟ قال: المطلقة الرجعية إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة ورثه الثاني، بخلاف البائنة فإنه لا توارث بينهم. يبقى المطلقة الرجعية طول ما هي في العدة لو واحد فيهم مات هي أو زوجها التاني إيه؟ يورث. طب المطلقة البائنة ها؟ لو واحد فيهم مات التاني ما يورثوش، التاني إيه؟ ما يورثوش. مؤخر الصداق، لا تطالب المرأة بمؤخر صداقها إلا إذا انقضت عدتها في حال الطلاق الرجعي، بينما لها حق المطالبة مباشرة في حق الطلاق البائن. يعني واحد عامل لمراته مؤخر صداق 10,000 جنيه وقال لها انت طالب، إذا كان طلاق رجعي ملهاش ولا ملم من المؤخر إلا لما العدة إيه؟ تنتهي خلاص، يبقى كده ما رجعاش، يبقى انفصل النكاح، تقول له هات لي 10,000 بتوع. طب المطلقة طلاق بائن، يبقى في الحالة دي ممكن تطلبه على طول، تقول له أنا عايز 10,000 جنيه، ما هي ملهاش لا نفقة ولا إيه ولا سكنة، فتقول له خلاص أنا عايز 10,000 المؤخر إيه بتاعي، حتى لو أثناء الإيه، حتى لو أثناء الإيه العد. زي لا يجوز للزوج أن يتزوج ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين زوجته طالما أنها في العدة، فلا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنقضي العدة، سواء كانت المطلقة رجعية أو بائنة. خلي بالك من دي بقى، يبقى في النكاح، في النكاح إن هو عايز يتجوز أخته ممنوع يتزوج أخته غير لما تنتهي عدة مين؟ المرأة، سواء كان طلاق رجعي أو طلاق إيه؟ ها؟ أو طلاق بائن، سواء طلاق رجعي أو طلاق إيه؟ أو طلاق بائن. طيب عمتها نفس الكلام، خالتها نفس الكلام. هل للمطلقة متعة غير الصداق؟ يعني غير المهر بتاعها في حاجة اسمها متعة؟ قال تقدم أن المطلقة لها نصف الصداق إذا كان قبل الدخول. واحد كتب كتابه وقال لزوجته ديت، يسمى زوجة ما بسموها في أيامنا خطيبته، لكن هو طالما عقد على تبقى إيه زوج، فما إلا أن تطالب لها قد إيه من المهر يا جماعة؟ يعني لو كتب شيك ب100,000 يبقى لها كام؟ 50. طب جايب شبكة ب10,000 يبقى لها كام؟ 5,000، تاخد نص الحاجة خلاص. طيب لها عدة ولا ملهاش عدة؟ ملهاش عدة، إنه ما دخلش به خلاص، ما دخلش به يبقى ملهاش عدة. طيب قال أما إذا دخل بها فلها الصداق كله إذا كان مدخولا به، هذا إذا كان سمى لها صداقا، فإن لم يسمى لها صداقا فلها المتعة قبل الدخول ومهر المثل بعد الدخول. يعني واحد تزوج امرأة عقد عليها، كتب كتابه عليها وقال لها انت طالب، وما كانوش لسه كتبوا شيك ولا أي حاجة، في الحالة دي قال لك لها، في قولين للعلماء، قول بقول لك لها نصف مهر المثل. يعني ايه كلمة مثل؟ يعني مثلها في السن والنسب والجمال. نشوف بنت عمها بتتجوز بقد ايه، نشوف اختها بتتجوز بقد ايه، نشوف جارتها اللي في سنها وجمالها ونسبها بتتجوز قد ايه بقد ايه، ويتقسم لها. يعني لو ان مثلها بيتجوز ب50,000 جنيه يبقى هي تاخد نص ال50,000 اللي هو 25. في بعض العلماء قال لك لا، طالما سمى لهاش مهر والطلاق كان قبل الدخول، في الحاله ديت يتعمل لها حاجه اسمها متعه. تعمل لها ايه؟ متعه. والمتعه دي يقدرها القاضي على حسب يسار الزوج وفقر الزوج. ربنا بيقول في القران ومتعوهن على الموسع قدره ها وعلى المقتر قدره، يبقى بيختلف باختلاف حاله الزوج اذا كان ميسور او غير ايه او غير ميسور. طب افرض دخل بها بقى، المدخول بها بقى وملهاش مهر، ما قدرلهاش مهر، قال له هنبقى نتكلم في المهر بعد كده، قال له هنبقى نكتب المهر بعد كده، خلاص ودخل به وما كانوش كتبوا القايمه لسه ولا كتبوا شيك ولا اي حاجه، بس لها مهر ولا ملهاش مهر؟ ليها، لان ما ينفعش الزواج بدون ايه؟ بدون مهر. لا، هو الزواج من واجباته ومن شروطه عند بعض العلماء تحديد المهر، اما تسميه المهر فمستحب. طب افرض ما سمى لهاش مهر، يبقى في الحالة دي لها مهر المثل. وده قضاء ابن مسعود رضي الله عنه لما قضى في امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا فقضى بمهر مهر المثل, ان يكون لها مهر المثل. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بهذا الامر. الشاهد من الكلام ان لها مهر المثل اذا كان دخل بها. لكن هل يجب لهؤلاء المطلقات متعه غير الصداق؟ يعني هي الوقت هتاخد نص الصداق او هتاخد مهر المثل, هل بقى لها متعه؟ قال المصنف الراجح وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كان سمى لها صداقا أم لم يسمي لها صداقا. طبعا في رأي تاني لبعض العلماء قال لك إذا كان لها ما مهر يبقى ملاش إيه يا جماعة, ملاش متعة. إذا كان لها مهر يبقى ملاش إيه متعة. القضاء في الغالب القضاء المصري بياخد بإن لها إيه متعة. ولذلك تلاقي الرجل اللي مراته شكياء في الطلاق تلاقيه يطلع عليه نفقة ويطلع عليه كمان إيه متعة كمان. فهذا رأي من الآراء والمحكمة أخذت به. قال الراجح وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كان سمى لها صداقا أو لم يسمي لها, لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين, فعم لكل مطلقة ولم يخص مطلقة من أخرى سواء كانت رجعية أو بائنة أم بائنة قبل الدخول أم بعد. وهذا قول علي بن أبي طالب والزهري وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي وأبي قلابة والثوري والحسن. وأما تقدير المتعة, طب لو إن في بعض الناس بيعملوا جلسة عرفية وقالوا خلاص إحنا لا نروح محاكم ولا بتاع, أنت يا ست شوف أنت عايزة, أنت ليك المهر بتاعك, ليك القايمة والكلام ده, وليك النفقة وتبريه من أي حاجة تانية, فوافقوا على ذلك يصح أم لا يصح؟ يصح, لأن المتعة مختلف إيه؟ مختلف فيه. طالما لها مهر يبقى ملاش إيه؟ متعة عند بعض العلماء. المتعة إمتى؟ قال لك لما يكونش فرض لها إيه؟ لما يكونش فرض لها إيه؟ مهر. ما هو تختلف في العرف, ما أنت عندك في قاعدة في الأصول إن شاء الله لما نيجي ندرس أصول فقه إن المعروف عرفا كالمشروط شرط. فاحنا بنحدد هنا العرف, اذا كان في شيك يبقى هو ده العرف, اذا كان في ايمان يبقى هو ده العرف, اذا كان المهر بتقبض فلوس نقدي هو ده العرف, اذا كان في مقدم ومؤخر يبقى هو ده العرف. ولذلك الشرع في مساله المعاملات المعاملات الاصل فيها الحل. خلاص كده الاصل في المعاملات ايه؟ الحل في مساله التعامل بين الناس وبعضها, وان المعروف عرفا بين الناس كالمشروط ايه شرط. وأما تقدير المتعة فلم يأتي في ذلك نص إلا قوله تعالى ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, فهو يختلف من حيث يسار الزوج وإعصار. ولكن ثبت بعض الآثار عن الصحابة, فابن عمر يرى أن أدنى المتعة 30 درهما, وابن عباس يقول أعلى المتعة الخادم. طبعا دي تقديرات, لكن الصحيح أنها ترجع إلى يسار الزوج وإلى إيه؟ ها؟ وإلى فقر الزوج. ثانيا المعتد من وفيه, هو اتكلم كل اللي فات ده على المعتد من ايه يا جماعه؟ من طلاق, وفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق الايه البائن. فرق في مساله الخطبه, مساله الخطبه امتى يجوز تصريح وامتى يجوز تعريض, امتى يجوز قصد تعريض وامتى لا يجوز تصريح, وامتى لا يجوز التصريح ولا الايه ولا التعريض. واتكلم برضو في مساله السكنه والنفقه, ان الرجعيه لها سكنه ونفقه, البائن ليس لها سكنه وايه ونفقه. اتكلم عن الميراث, خلاص اتكلم عن مؤخر الصداق. كل الكلام ده لابد وانت بتذاكر تكتب هذا الكلام كحقوق الايه المطلقه. ثانيا المعتد من وفاه, واحده بقى زوجها توفيه, يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها بعض الأحكام أهمها. واحد, يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح فإنه يحرم حتى تنتهي عدته. يبقى هنا اتفقت مع المطلقة البائن أن يجوز التعريض ولا يجوز الإيه؟ ها؟ التصريح. التصريح يعني إيه؟ أنا عايز أتجوزك. طب التعريض يعني إيه؟ إني في مثلك لراغب, إني أريد الزواج, أبحث عن زوجة. واخد بالك؟ إذا انتهت عدتك فأخبريني. خلاص؟ اللفظ يحتمل ايه؟ معنيين، يحتمل ان هو عايزها هي، ويحتمل ان هو عايز عروسها، خلاص كده. لكن هو يدل على المقصود اولى ان هو عايزها هي، لكن ليه سموه تعريض؟ لانه بيحمل الايه؟ يحمل معنى. يبقى ده اول حاجه، يجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز ايه؟ التصريح. اثنين، يحرم العقد عليها حتى تنتهي عدتها، ما يجيش أثناء العدة بعد 3 شهور. طبعا المطلق المتوفى عنها زوجها 14 و10، خلاص ما يجيش بعد 3 شهور ولا 4 شهور يوم عامل إيه؟ عقد عليها، هذا حرام. جيم أو 3، ليس لها نفقة حتى لو كانت حاملة، ونفقة الحامل من مال الحمل، لأن اللي في بطنها له إيه؟ ورث، له ميراث، فينفق عليه من نصيبه. فإن لم يكن له مال، افرض هو أصلا رجل فقير ما سابش حاجة أصلا، لا اللي في بطنها ولا لاعت، يبقى في الحالة ده قريبه اللي يصرفه على اللي في بطنها، لأنه لحمهم، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، خلاص. يبقى قريبه هم اللي يصرفوا عليه، لأن دي لحمهم ينفقوا عليه. 4، ترث من مال زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ولها الصداق كاملا كذلك دخل بها أو لم يدخل إيه به. يعني واحدة مكتوب كتابها وجوزها عمل حادثة ومات، وهو مكتوب كتاب، ها، لها المهر ولا ملاش مهر؟ لها المهر كامل. طب وإيه كمان؟ ولو سيب فلوس تورث، خلاص كده، لو سيب فلوس تورث. تنبيه، المطلقة بينونة صغرى، طبعا البينونة الصغرى قبل كده احنا قلنا ان هي تشمل المختلعة، تشمل المختلعة اللي اتطلقت على عوض، قالت لجوزها انا هديك نص العفش واتطلقني، او هديك 10,000 جنيه واتطلقني، دي اسمها ايه؟ خلع، رد علي الحديقة وطلقة تطليقة. فدي بينونة صغرى، وبعض العلماء بيعتبروا فسخ، ما بيعتبروش طلاق، ولذلك الخلع فسخ لا يحسب من عدد الطلقات. يعني لو واحد طلق مراته مرتين وفي المرة الثالثة خلعته وبعد كده رجعت له تاني، وطبعا ما ترجعلوش تاني غير بعقد جديد ومهر ايه؟ جديد، يبقى رساله كم طلقة؟ طلقة واحدة. لو اعتبرنا الخلع طلاق يبقى ما عادش يرفع يرجع لها تاني، عادش غير لما ينفع لما تتجوز واحد ايه تاني، لكن صحيح انه فسخ. البينونة الصغرى زي إيه؟ إن يطلقها الطلقة الأولى أو الثانية وتنتهي عدته، فترجع له بمهر جديد وعقد جديد، ماشي. لكن البينونة الكبرى اللي هو بعد 3 طلقات ما ينفعش يرجع لها إلا بعد إيه؟ بعد زوج آخر، وزوج آخر بدون اتفاق، ولابد أن يدخل به وأن يحصل بينهما الإيه؟ جماع. تنبيه، نعم. هو دلوقتي الرسول عليه الصلاه والسلام مش قال طلقها طلقه؟ ايوه. طلقها تطليقه. العلماء لما ذكروا اللفظ ده قال لك الطلاق هو الفراق، بمعنى الفرقه، بمعنى الفرقه. فهو نظره هنا هل طلاق ولا لا؟ طب لفظ التطليق هنا، قال لك لفظ التطليق هنا اي الفراق، فارق، واضح. فهو اعتبروه فسخ او طلق. اكثر العلماء من المحققين بيعتبروه فسخ، بيعتبروه فسخ. لا، لا تصح الرجع. ما هو الفرق بين الطلاق والخلع يا جماعه، ان المختلعه لا رجعه لها لزوجها، يعني جوزها ما يملكش في العده ان يرجعها. يعني قالت له خد العوض ده وطلقت، خلعته، ما يجيش بقى أثناء العدة يقول لها إيه؟ راجعت، ما ينفعش. فلذلك لما قال لك لا يصح رجعتها يبقى دي مش طلاق، لأن الطلاق في إيه؟ ها؟ الطلاق في رجعة، فالفسخ ما فيش في رجعة. إمتى الرجعة بقى؟ ها؟ بعد أن تستبرئ بحيضة. تستبرئ بإيه؟ يبقى لو واحدة اتطلقت أو واحدة خلعت جوزها بتستبرئ بإيه؟ بحيضة واحدة بس، حيضة واحدة. وبعد كده بقى جوزها بقى يفرض اتفقوا مع بعض واتصالحوا، يرجع لها، بس يرجع لها بإيه؟ بعقد جديد وإيه؟ ومهر جديد. هنا قال تنبيه المطلقة بيننا صغرى، ونقصد بها في هذا الباب المختلعة التي طلقت على عوض لا يثبت لها حق من الحقوق، فليس عليها عدة بل تستبرأ بإيه؟ بحيضة، وليس لها نفقة ولا سكنة ولا توارث بينها وبين زوجها، ويجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا بد برضاها. هي ترضى ترجع له أو ما ترجعلوش، لكن المطلقة الرجعية ترجع له حتى لو هي مش راضية. لو قال رجعت زوجتي خلاص بقت زوجته تاني. وكذلك من البينونة الصغرى المطلقة قبل الدخول، فليس عليها يا جماعة عدة، ملاش عدة ولا نفقة لها ولا سكنة ولا توارث، ويجوز للزوج إن لم يكن طلقها آخر 3 تطليقات ولغيره أن يخطبها وأن يعقد عليه. يعني لو واحد مكتوب، واحدة مكتوب كتابها وأن بعد العصر جوزها ده لا انت طالب، لها عدة؟ لا. طيب أم ميت بعد ما طلقها تورثه؟ لا، هي ماتت ما يورثهاش. طيب لها نفقة؟ لها متعة؟ ملاش أي حاجة. أم عريس جاي لها المغرب ولقوا عريس لقطة، أم رايحين جايبين المأذون وكاتبين كتابها بعد المغرب، يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن ملاش إيه؟ ملاش عد، ملاش إيه عد، فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ما تستبرأش يا ابني، أنت لسه في المسألة اللي قبل كده، إحنا الوقت دي مطلقة قبل الدخول. دانهين بقى ديت ايوه، يبقى انت لسه في اللي فاتت بقى، انت احنا عدينا المساله ده يا عم وليد، ماشي يا عم وليد، بس ما اسمهاش عده، لان العده ما تقلش عن 3 حيض، العده ما تقلش عن 3 شهور، دي اسمه استبراء. الاستبراء ده في حاله مين؟ في حاله المختلعه وفي حاله الزانيه بالك، وفي حاله الايه؟ الزانيه، وفي حاله الموطوءه بشبهه. خلاص دي ما لهمش عد، دول بيستبرأوا، يعني بيطمئن على ان الرحم ما فيش في ايه؟ ما فيش في حمل، ان الرحم ما فيش في ايه؟ حمل. دي معنى كلمة استبراء، معنى كلمة استبراء. ايه؟ تقول ايه؟ والأمة في السبي، والأمة في السبي برضه زي تستبرأ بحيضها. أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ واحدة اتوفى عنها زوجها تعتد فين؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة، ثم أورد رحمه الله الآثار عن الصحابة، فبعضهم يرى أن تعتد حيث شاءت، يعني عايزة تقعد في بيت جوزها اللي مات تقعد، عايزة تروح عند أبوها تروح، عايزة تروح عند عيالها تروح، ده رأي بعض العلماء. وممن ذهب إلى ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، وذهب غيرهم إلى أنه لا بد أن تعتد في بيت زوجها، لا بد تقعد في بيت إيه؟ الزوج. وممن ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وعثمان وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم جميع، إلا أنهم رخصوا لهن للمعتدات يعني أن يخرجن بالنهار، ولكن لا بد أن تبيت بالليل في بيتها. وهذا الرأي الأخير هو الذي عليه الأئمة الأربعة. ولاحظ أن الرأي هنا أرجح، ليه؟ لأن في خلفاء راشدين، في عندك عمر وعثمان الاثنين مع بعض، عندك هنا عمر وعثمان الاثنين مع بعض، والأول فيه علي، دي من الخلفاء الأربعة. فالقول الثاني أخذ بمين يا جماعة؟ أخذ بمين؟ الأئمة الأربعة كلهم أخذوا به. وقد ثبت في ذلك حديث تنازع العلماء في تضعيف وتصحيح، وقد حققه ابن القيم وصححه في زاد المعاد، ورد قول ابن حزم بتضعيفه وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الزهلي، وتراجع الشيخ الألباني رحمه الله بعدما ضعفه فحكم بصحته في التحقيق الثاني للإرواء، اللي هو إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل. ونص الحديث كما ورد في سنن ابن ماجه عن زينب بنت كعب ابن عجرة، وكانت تحت أبي سعيد الخدري، أن أختها الفريعة بنت مالك، بيسموه حديث الفريعة بنت مالك، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له. الأعلاج هنا بمعنى العبيد، الأعلاج بمعنى العبيد، فأدركهم العبيد من العجم، فأدركهم بطرف القدوم. القدوم ده قال لك موضع بالقرب من المدينة، بعيد عن المدينة أو قريب منه، فقتلوه. فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة، شاسعة يعني بعيد، بعيدة عن أهلها، بعيدة عن قرايبها، شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الفريعة بنت مالك جوزها قتل أو قتلوه، فجالها خبره، فكانت بعيدة عن أهلها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع لي مالا ينفق علي، ما سابليش إيه فلوس أصرف منه، ولا مالا ورثته، ولا دارا يملكها، ما كانش الدار ده كان ملكه، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي، ممكن راح أعتد في دار أهلي ودار إخوتي، فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فافعلي إن شئت، افعلي إن شئت، رخص لها. قالت: فخرجت قريرة عيني، مبسوطة وفرحانة بهذا الأمر، إن ده هيكون أريح لها في وسط أهلها، لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قلت إيه تاني كده؟ قالت: فقصصت عليه، رجعت عدت الكلام تاني، فقال لها: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. الحديث رواه مالك وأبو داود وغيره. راحت بقى تعتد، يعني النبي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها قال لها لا اقعدي في بيتك تاني، وزي ما رخص للرجل ان يصلي في بيتي اللي هو الاعمى قال له ايه، هل تسمع النداء؟ ايه اجل. قال ابن القيم: فان قيل ملازمه المنزل حق عليها او حق لها، قيل بل هو حق عليها اذا تركه لها الورث. خلي بالك بقى هنا، إذا تركه لها الإيه؟ الورث. طب افرض الورث أخرجوها، قالوا لها خلاص أخونا مات وملوش حاجة في البيت، أنت بالسلام أنت وعيالك، وعملوا معاه مشاكل، في الحالة دي يجوز لها أن تخرج. وزيك شوف ابن القيم بقول لك إيه؟ بقول لك هو حق عليه إذا تركه له الورث ولم يكن عليها فيه ضرر، كلش فيه ضرر، أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أخرجوها من الدار أو طلب منها الأجرة قالوا لها خلاص هنخليك تقعدي في الشقة بس تدفعي 600 جنيه في الشهر، وما حلتهاش حاجة أصلا، المعاش بتاعها 500 جنيه، فمش قادرة تدفع الإيجار، لم يلزمها السكن وجاز لها التحول. لم يلزمها السكن وجاز لها إيه؟ التحول. هنا بقى زي ابن قدامة عندنا في المذهب الحنفي يقول لك إيه؟ ويدخل في ذلك يعني فسألت بقى أن هي يجوز أنها تخرج من بيتها لبيت أهلها إمتى؟ أن يطرأ على المعتد أو على سكنها طارئ كخوف هدم أو غرق، لما يحصل شتاء السقف متشقق وبينزل إيه؟ مية عليها ومبهدل لها الدنيا، ممكن السقف يقع عليها، أو أن البيت شرخ بيتبنى جنبه بيت فالبيت إيه؟ شرخ، فهي قاعدة وعيالها مرعوبين أن البيت يقع عليهم، أو غرق، أو خوف من عدو، أو وحشة، أو أنها بين فسقة، إن المكان اللي هي فيه جوزها كان باني بيت في الأراضي الزراعية مفيش حد حواليه، فبتبقى بيتة بالليل هي وعيالها ما فيش سريخ ابن يومين حواليها. فدي ضرر نفسي، دي ضرر ايه؟ ضرر نفسي شديد. يبقى اذا حصل ضرر على المرأة او اخرجها الورثة او شق عليها دفع ايجار، خلاص يعني مثلا جوزها سيبها في شقة ساكن بالايجار وهي ما تعرفش تدفع الايجار اللي كان جوزها بيدفعه، في الحالة دي تعمل ايه؟ تروح عند مين؟ تروح عند اهلها. قال: فإنه يسوغ لها الانتقال إلى ما شاءت من المساكن، ولا يلزمها الانتقال إلى أقرب مسكن. يعني كمان بعض العلماء يقول لك إيه، لو فرض إن في ضرر عليها في شقة جوزها تروح لبيت هو أقرب البيوت إلى بيت زوجها، يعني مثلا قاعدين في شربين خلاص، فتشوف بيت قرايبها اللي في شربين، ما تروحش بيت القرايبة اللي في الدبوسي مثلا، لا تشوف في نفس المكان اللي هو فيه. لكن الكلام ده لا يلزمه، ده رأي جمهور، وهذا رأي جمهور العلماء الحنفية والحنابلة والمالكية. واضح الكلام؟ يبقى إذن خلاصة الكلام إن الأصل إن المرأة تعتد فين يا جماعة؟ في البيت اللي زوجها مات فيه، في الشقة في المكان اللي زوجها مات فيه، ده الأصل. والدليل على ذلك حديث الفريعة بنت ايه؟ بنت مالك، والحديث مختلف زي احنا قلنا في تصحيح وايه؟ تضعيف، ماشي الكلام؟ والأئمة الأربعة أخذوا بهذا الحديث. طيب الأصل ده قد يخالف؟ قد يخالف. امتى؟ إذا كان في ضرر على مين؟ على المرأة. إذا كان في ضرر على المرأة، وذكرنا بعض الايه؟ الضرر كخوف هدم أو غرق أو وجود في مكان فيه فسقة، ناس بتفتح البيوت، ناس بتهجم على البيوت، أو إن الورثة اللي هم أخوات جوزها إذوها وزلوها وعايزين يدفعوا أجار وإلى آخره، في الحالة دي جوز إنها تطلع فين؟ تروح عند أهلها. طيب افرض بقى هي قعدت في الشقة بتاعت جوزها وبتعتد، هل يجوز لها أن تخرج نهارا أم لا يجوز؟ يجوز أن تخرج نهارا لطلب حوائجها، إلا إذا كان عندها من يأتي بحوائج، ابنها كبير ويقدر ينزل السوق ويجيب لها أكل وشرب، خلاص ما تطلعش. خلاص تقدر تاخد أجازة من الشغل، واحدة موظفة وتاخد أجازة من الشغل، أو إن حد ينضلها نظر للضرر اللي هيقع عليها، لأن ممكن تتفصل من وظيفتها، ممكن الوظيفة دي محتاجاها، ممكن المال دي محتاجاه، يشق عليها إنها تتركه، في الحالة دي يجوز إن هي تخرج. يبقى إذا كان لابد إنها تخرج بالنهار فتخرج نهارا وتعمل إيه؟ تبيت ليلا. تبيت إيه؟ تبيت ليلا. آخر مسألة بقى، إحنا اتكلمنا دي عن المعتدة من وفاة ولا طلاق؟ من وفاة. طب حكم المعتدة من طلاق تعتد فين؟ اللي جوزها طلقها تعتد فين؟ قال لك هنا بقى خلي بالك في تقسيم بقى، إذا كانت رجعية في بيت زوجها، لا هي تخرج ولا هو يخرج، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة إيه؟ مبينة. وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طب ليه العلة؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمر. أما إذا كانت مبتوتة، مبتوتة يعني لا البائنة، فالصحيح أنه يؤذن لها في الخروج نهارا لقضاء حوائجها وتمكث فين؟ ها؟ في البيت. طيب الكلام ده لو هي لسه معتدة بس باقي البينونة صغرى، لكن احنا قلنا قبل كده ان البينونة الكبرى لا نفق لها ولا يا جماعة ولا سكنة، دي خلاص تتحول بقى تمشي براحتها، تروح عند اهلها براحتها، لكن هي في العدة لسه، جوزها طلقها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية، دي تعتبر ايه؟ تعتبر في العدة، تعتبر ايه؟ تعتبر في العدة. اما اذا كانت مات عنها زوجها او مثلا عندها عيال بتربيهم والكلام ده، في الحاله دي تاخذ الحكم اللي ذكرناه انفا ان هي تمكث في بيت الزوجيه، الا اذا كان عليها ضرر، اذا احتاجت انها تخرج بالنهار تخرج بالنهار بس تبات بالليل. الدليل على بيتها بالليل وخروجها بالنهار ما رواه مسلم عن جابر قال: طلقت خالتي. جابر بيحكي بيقول بقى ايه الجواز ان المعتده تخرج لقضاء حوائجها. قال: طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها، يعني تقطع الثمر بتاع النخل، فزجرها رجل من اقاربها، قال لها: انت هتخرج ازاي؟ تخرج ازاي؟ ما تخرجيش انت ايه في العد. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال لها اطلعي روحي جد النخل واعمل ايه وارجعي مرة ثانية. فنفس الكلام دي بقى في الموظفة، واحدة موظفة ما ينفعش تاخد أجازة 4 شهور و10 أيام، في الحالة دي يجوز ان ايه تخرج تروح الشغل وايه وترجع. دية أحكام المعتدة. هنقف عند الإحداد. الإحداد بقى دوت في اللي مات عنها زوجها، هنتكلم عن الإحداد بإذن الله في الدرس. اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.